بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تصحيح الانكسار في الأصول رابعا: ومثال المباينة خمس بنات وثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام، أصلها من 24، للزوجات الثمن ثلاثة وهن أربعة لا تنقسم وتباين، فنثبت جميع رؤوسهم. وللبنات الثلثان ستة، وللبنات الثلثان ستة عشر وهن خمس لا تنقسم وتباين، فنثبت جميع رؤوسهم. وللجدات السدس أربعة وهن ثلاث لا تنقسم وتباين، فنثبت جميع رؤوسهم. والأعمام الباقي واحد لا ينقسم ويباين، فنثبت جميع رؤوسهم. ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس خمسة وثلاثة وأربعة وسبعة، فنجدها كلها متباينة، فنضرب بعضها في بعض يحصل 420، وهي جزء السهم، يضرب في أصل المسألة 24 يحصل 10,080، ومنها تصح. قول المؤلف رحمه الله تعالى: مثال المباينة. تقدم لنا أن للفرضي إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فله نظران: النظر الأول بين السهام والرؤوس، وهذا يكون بالموافقة أو المباينة. النظر الثاني بين الرؤوس والرؤوس، أو بين المثبتات من الرؤوس، فلا يخلو إما أن يكون مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة. ومثل وفقه الله للمماثلة، ثم مثل للمداخلة، ثم مثل للموافقة، وهذا المثال الذي معنا اليوم للمباينة. وطريقة العمل أنك أولا تنظر بين السهام والرؤوس، إذا لم تنقسم فتنظر هل بينهما موافقة فبها ونعمة، ما بينهما موافقة تكون مباينة. في حال الموافقة ماذا تثبت؟ وفق الرؤوس. في حال المباينة تثبت جميع الرؤوس. فمثلا السهام ثلاثة والرؤوس ثلاثة، هذه ما فيها، هذه منقسمة، ما ينظر فيها موافقة أو مباينة، لا، لأنها منقسمة. الرؤوس ثلاثة والسهام ثلاثة، كل يأخذ واحد. السهام أربعة والرؤوس اثنان، منقسمة، كل واحد يأخذ اثنين. الرؤوس ستة والسهام اثنان، هذه بينها موافقة، موافقة، لأن الاثنين لها نصف وهو واحد، والستة لها نصف وهو ثلاثة، نثبت وفق الرؤوس وهو ثلاثة. فما يتأتى بين الرؤوس والسهام إذا لم تنقسم فلا يخلو إما أن يكون موافقة أو مباينة فقط، ولا يتأتى المداخلة ولا المماثلة، لأن إذا قلنا مماثلة معناه منقسمة، ما في انكسار. إذا قلنا مداخلة ما في مداخلة، لأن لا تخلو إما أن تنقسم السهام على الرؤوس فتكون منقسمة، أو الرؤوس تكون هي المضاعفة والسهام أقل، فمعناه أنها تكون باب الموافقة أنسب، تكون من باب الموافقة، كان تكون الرؤوس ستة والسهام اثنان. ما نقول مداخلة وإنما نقول موافقة. السهام نأخذ نصفها واحد، والرؤوس نأخذ نصفها ثلاثة، نثبت وفق الرؤوس ثلاثة، فإثبات الثلاثة أخف لنا، أقل عددا. فبين الرؤوس والسهام يكون واحد من أمرين: إما الموافقة أو المباينة إذا لم تنقسم. هذا النظر الأول بين السهام والرؤوس. النظر الثاني بين الرؤوس فقط، ولا نقول بين الرؤوس، وإنما نقول بين المثبتات من الرؤوس، لأن الرؤوس قد تكون ستة كما قلنا، لكن بينها وبين السهام موافقة فأثبتنا وفق الرؤوس فتكون ثلاثة. الرؤوس ستة ولا نأخذ إلا ثلاثة، لأنها فيها موافقة بينها وبين السهام. فنقول النظر الثاني بين المثبتات من الرؤوس، ثم المثبتات من الرؤوس لا يخلو إما أن تكون متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة، وقد يكون بعضها مع بعض متداخلة وبعضها مع بعض متوافقة وبعضها مع بعض متماثلة وبعضها مع بعض متباينة. كل نعطيه حكمه. المتماثلة ثلاثة وثلاثة وثلاثة نكتفي بواحدة منها، المتداخلة نكتفي بالأكبر منها. إذا كانت الزوجات اثنتان والبنات أربع قلنا اكتفينا بالأربعة، أربعة داخلة ضمنها الاثنين، نأخذ الأكبر العدد في المتداخلة. المتوافقة نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، المتباينة نضرب كل واحد في الآخر، ثم الناتج نضربه في العدد المتباين، وهو مثالنا اليوم. مثالنا اليوم ومعه مثالان كتبتهما في الورقة نقرأها عليكم إن شاء الله. فيقول وفقه الله: مثال المباينة، هالك عن خمس بنات وأربع زوجات وثلاث جدات وسبعة أعمام. وأنا أقول لكم صوروا مسائل ولا تكتب العدد حتى تنظر العدد اللي يناسب، لأنه ما دام في الورقة تستطيع أن تقول الأعمام سبعة، تستطيع أن تقول ثمانية، تستطيع أن تقول ستة، تستطيع أن تقول ثلاثة، على خيار أنت من خيار، لأنها مثال ما تشق على نفسك ثم تطول على نفسك حتى تعرف الطريقة. فإذا عرفت الطريقة بإذن الله يكون جزء السهم أربعة أو جزء السهم أربعمية، الطريقة واحدة، المهم أن تعرف الطريقة التي تسلكها. فانظر بارك الله فيك إلى مثال هذا: أربع زوجات وخمس بنات وثلاث جدات وسبعة أعمام، كلها متباينة. الزوجات أربع، كم سهامهم؟ ثلاثة. العدد تستطيع أن تتحكم فيه، لكن السهام لا، تنزيل من حكيم حميد، ما تعبث فيه ولا تزيد ولا تنقص. ما تستطيع تقول الزوجات أربع أضع لهن أربعة، أربعة ما يصير، لهن الثمن من 24 فلا يزيدن ولا ينقصن عن ثلاثة. فالسهام لا تستطيع أن تزيد فيها ولا تنقص. وأما العدد زوجه ما شئت، ما دام مات خلاص زوجه ثنتين ثلاث أربع، لكن لا تتجاوز الأربع ولا تجمع بين الزوج والزوجة في الميراث. صور مسألة مثل ما صور بعض الإخوة: هلك هالك عن زوج وزوجة، وبدأ يشتغل فيها من بعد صلاة المغرب إلى قبيل العشاء، إلى العشاء في المسجد النبوي، فضاق بها ذرعا فأتى إلي فقال: كيف أورث هؤلاء؟ قلت: يا أخي من الميت؟ واحد من الجيران؟ هذا من الزوج والزوجة أحياء يرزقون. يقول: كيف أجمع بين سهامهم؟ كيف أعطيهم؟ كيف أوزع بينهم؟ زوج وزوجة، من الميت إذن؟ فأنت احذر ما لا يجوز، الزيادة أو النقص في السهام ما هو إليك، لأنها تنزيل من حكيم حميد، وإنما إليك العدد. العدد اجعلهم ما شئت، اجعل الأعمام اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة عشر ما يخالف، وهكذا. ثم انظر اسمع افهم الطريقة. النظر الأول افتح الكتاب عندك: أربع زوجات سهامهن ثلاثة، انظر بين الثلاثة السهام والعدد الزوجات أربع، ثلاثة وأربعة وش بينهن؟ مباينة، كل عددين متواليين بينهما مباينة. البنات خمس وسهامهن ما تقدر تتعرضه لا بزيادة ولا نقص، سهامهن ستة عشر، لكن البنات تجعلهم بدل الخمس أربع يجوز لك ذلك، فتكون موافقة. إذا جعلتها أربع أو أربع، أربع والسهام ستة عشر، تكون منقسمة ما فيها خلاف. الجدات ثلاث ما تستطيع أن تجعلهن أربع وسهامهن أربعة، ما تنقسم الأربعة على الثلاثة. الأعمام واحد نصيبهم واحد من 24 ورؤوسهم سبعة، تستطيع أن تزيد في الأعمام وتنقص. فالنظر الأول بين السهام والرؤوس وجدناها متباينة كلها، نرجع إلى المثبتات من الرؤوس: الزوجات أربع والبنات خمس والجدات ثلاث والأعمام سبعة، كلها متباينة، ما فيها واحد مماثل ولا موافق ولا متداخل. فأربعة مع الخمسة مباينة، والخمسة مع الثلاثة مباينة، والثلاثة مع السبعة مباينة. كيف نقول؟ نضرب كل واحد في في الآخر وما تحصل من ضرب ما قبله. فنقول مثلا 4 زوجات نضربها في 5 البنات، 4 × 5 بكم؟ 20. 20 هذه نضربها في كم؟ في 3 الجدات. 20 × 3 بـ60. 60 نضربها في 7. 60 نضربها في 7 كلها متباينة. 7 × 60 7 × 0 = 0. 7 × 6 = 42. 420. هذا ماذا نسميه؟ جزء السهم. 420 نضربها في أصل المسألة كم؟ 24. 24 نضربها في 2 = 420 يكون محصلها 10,080. هذه مصح المسألة. هذه أصل المسألة؟ لا، ليس أصل. الأصل ما هو؟ 24، وإنما هذا ما صح المسألة. هذا اللي ينقسم على الورثة كلهم بالغين ما بلغوا. ثم من له شيء من المسألة سهام أخذه مضروبا في جزء السهم، ثم إن كان فرد فهو له، وإن كان مجموعة قسم عليهم ولا بد أن ينقسم. فإن لم ينقسم فالمسألة غلط، فأنت لم تسر سيرا صحيحا، لأن هذه العملية كلها من أجل أن ينقسم العدد على الرؤوس. فنقول 3 × 24 نصيب الزوجات، 3 × 24 3 × 420 420 3 في جزء السهم أضرب 3 × 0 = 0 3 × 2 = 6 3 × 4 = 12 1260 هذا نصيب الزوجات الأربع. اقسم 1260 على 4 يخرج نصيب كل واحدة 315. ثم تأتي للبنات فتقول لهن 16 مقسومة في 420 مضروبة في 420 يكون الناتج 6720 تقسم على 5 البنات يكون نصيب كل واحدة 1344. تأتي إلى الجدات لهن 4 في 420 يكون لهن 1680. 1680 تقسمها على عدد الجدات يكون لكل واحدة 560. نصيب الأعمام 1 × 420 ب420 يقسم على 7 يكون لكل واحد 60 وهكذا. المهم أن تعرف الطريقة، إذا عرفت الطريقة فالعدد كل واحد. النقص والخسارة في الحبر في القلم، تكتب 2 أو 3 أرقام أو 5 أرقام. إذا عرفت الطريقة مشيت وسرت سيرا صحيحا. اجمع ما تحت مصح المسألة، إن قابل ما فوقها فهي صحيح وإلا فهي غلط. 1260 6720 1680 420 تجمعها تخرج 10,080. نعم. للزوجات من أصلها أقرأ. للزوجات من أصلها 3 في جزء السهم 420 يحصل 1260 لكل واحدة 315 وللبنات من أصلها 16 في جزء السهم 420 يحصل 6720 لكل واحدة 1344 وللجدات من أصلها السدس 4 في جزء السهم 420 يحصل 1680 لكل واحدة 560 وللأعمام من أصلها 1 في جزء السهم 420 ب420 لكل واحد منهم 60 وهذه صورتها. صورتها كما هي في الجدول واضحة والحمد لله. وهذه المسألتان التي عندي جعلت فيها شيء من المعامله كلها مباينة، يطول العدد ويكثر. اكتب هالك عن زوجتين وثلاث أخوات شقائق وخمسة إخوة لأم وثلاث جدات. زوجتان وثلاث أخوات شقائق وخمسة إخوة لأم وثلاث جدات. المسألة من كم؟ من 12. أصل المسألة من 12. لأن فيها الزوجات لهن الربع، والأخوات الشقائق لهن الثلثان، والإخوة لهم لهم الثلث، والجدات لهن السدس، كلها تخرج من 12 وستزيد عن 12. انتبه، المسألة من 12. أعطهم كم نعطي الزوجات؟ الربع. كم؟ 3. اضبطهم. كم نعطي الأخوات الشقائق؟ نعطيهم الثلثين. كم؟ 8. 5 إخوة لأم، كم نعطيهم؟ الثلث. الثلث 4. زادت الجدات 3. كم لهن؟ السدس 2. عد الأعداد الموجودة في الجدول. 3 و8 11، و4 15، و2 17. نقول هذه مما عالت إلى 17. هذه 12 نهاية عولها 17، تعول 12 إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. فاشتب على 12 شطب خفيف واثبت 17 مبلغ عولها 17. النظران لنا نظران. النظر الأول بين سهام الزوجتين ورؤوسهن، سهامهن كم؟ 3، ورؤوسهن 2 مباينة. بين الأخوات الشقائق 3، وسهامهن 8 مباينة. بين 5 الإخوة لأم 5، وسهامهم 4 مباينة. بين الجدات 3، وسهامهن 2 مباينة. إذن بين الرؤوس والسهام مباينة في الكل. أثبتنا كامل الرؤوس. ننظر بين الرؤوس المثبتة، 2 و3 مباينة، 3 و5 مباينة، 3 الجدات مع 3 السابقة ومع 3، نكتفي بواحدة منها. كيف نستخلص جزء السهم؟ نقول نضرب 2 رؤوس الزوجتين في 3 بكم؟ ب6. 6 نضربها في 5 ب30، وانتهينا، لأن الثلاثة الأخيرة 3 الجدات مماثلة لثلاث الأخوات الشقائق. 2 في 3 ب6، 6 و5 مباينة ب30، نضرب 6 في 5 ب30. 30 هذه ماذا نسميها؟ جزء السهم. نضرب 30 بماذا؟ بال12 أو بال17؟ بال17 بمبلغ العون. 30 في 17 تبلغ 510. ثم نعطيهم، نقول للزوجتين 3 في 17 أو 3 في 30. قل لي 3 في 30 في جزء السهم، وهم في أصل المسألة ومبلغ عوليا. 3 في 30 بكم؟ ب90. 90 وهن زوجتان 90 لكل واحدة 45. الأخوات الشقائق لهن 8 في 30 ب240. 8 في 30، 8 في 0 ب0، 8 في 3 ب24، يكون محصل ما لهن 240. اقسم 240 على 8 على 3 الأخوات، لكل واحدة 80. الإخوة لأم لهم 4 مضروب في 30، 4 في 30 ب120، 120 اقسمها بين 5 يكون لكل واحد 24. للجدات 2 في 30 ب60 وهن 3 لكل واحدة 20. مثال آخر، 4 زوجات و7 بنات ابن و3 ابن ابن ابن، أنزل منهن. الفرق 3 فرق، والأولى فرقها 4، 3 فرق. 4 زوجات و7 بنات ابن و3 أبناء ابن ابن، ما يجتمعون هؤلاء، لأن بنات الابن لسنا في حاجة إلى ابن الابن النازل، يأخذنا الثلثين ولا يزاحمهن هذا. فنقول المسألة من عندنا زوجات وبنات ابن وأبناء ابن، أبناء ابن تعصيب يأخذون الباقي، لكن الزوجات وبنات الابن ما تجتمع إلا في 24، لأن 8 فيها ثمن الزوجات 1 لكن ليس فيها ثلثان، 12 فيها ثلثان لكن ليس فيها ثمن، 24 فيها ثمن وثلثان من 24. 24 هذا أصل المسألة. نعطي الزوجات كم؟ الثمن لوجود الفرع الوارث من البنات، ثلاثة، سبع بنات ابن نعطيهن الثلثين من 24 16، أبناء الابن النازل يأخذون ما بقي. كم بقي بعد 3 و16؟ 19، يبقى 5، لهم 5. النظر بين السهام والرؤوس، سهام الزوجات 3 ورؤوسهن 4 مباينة، سهام البنات 16 ورؤوسهن 7 مباينة، سهام أبناء الابن النازل 5 ورؤوسهم 3 مباينة، فالرؤوس والسهام كلها مباينة. ننظر بين الرؤوس مع الرؤوس، الرؤوس 4 و7 و3 كلها مباينة. نقول مثلا 7 × 4 = 28، 28 نضربها في 3 يخرج 84، 84، 84 نضربها في أصل المسألة 24 يخرج 2016، ثم نعطيهم فنقول للزوجات 3 × 84 = 252، وهن 4 لكل واحدة 63، البنات 16 × 84 يكون لهن 1344، تقسم على 7 لكل واحدة 84، أبناء الابن النازلين لهم 5 × 84 = 420، تقسم على 3 لكل واحد منهم 84. وهذه الورقة مع أبي بكر، من صحها على كذا فبها ونعمت، وإلا يرجع إلى تصحيحها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.